بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد إذنكم الجوال شوي معلق لأن ودي أسجل الدرس، لأن كان أحدا يسجله غير الإخوة. استطيع ولا؟ سجل عندك ترسل لي. فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، ذكر جملة من الأصول والقواعد في منهج أهل السنة والجماعة، وسبق كان لي حديث في هذا، وقلت إنه ينبغي أن يكون لأحدنا قراءة مستقلة في هذه الفصول الأخيرة التي عقدها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الإنسان في هذه الحياة لا يعيش بلا منهج وبلا طريقة يسير عليها، ولا يعيش أيضا بدون أصول وقواعد يرجع إليها، وأعظم ذلك ما يتصل بالعقيدة، بالتوحيد، بالإيمان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية جملة من هذه القواعد وهذه الأصول، ثم ختمها بجملة من الأخلاق التي يعنى بها أهل السنة والجماعة ويتواصون بها. وقرأنا في الدرس الماضي أصلين أو قاعدتين من أصول أهل السنة والجماعة، وهما أولا اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل باطنا وظاهرا، والثاني اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والآن وقف بنا الحديث عند أصل ثالث وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وقاعدة متينة في هذا الباب فينبغي العناية بها، حيث قال رحمه الله واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فنستمع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو صحيح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بحديث العرباط بن سارية رضي الله عنه. والحديث شرحه، يعني هو أحد أحاديث الأربعين النووية، وقد شرحه العلماء، ومن أمتع الشروح شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى على هذا الحديث. والحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كأنها وصية مودع، فقالوا: يا رسول الله أوصنا. فكان من ضمن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة، وهي قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. فهنا ذكر شيخ الإسلام اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عطف الخاص على العام، فإن الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وأن أن أنهم داخلون في عداد الصحابة، لكن هذا من عطف الخاص على العام، فإن لهم وصية خاصة وأمرا بالاتباع على وجه الخصوص رضي الله عنهم وأرضاهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنتي سبق الكلام عن سنته عليه الصلاة والسلام وعن آثاره عليه الصلاة والسلام، وأن المقصود بها هي سنته لا الآثار اللي هو أن ينام الإنسان في منامه عليه الصلاة والسلام، أو أن يقف في موقفه، أو أن يأكل أن يصنع شيئا مثل هذه الأمور، وهو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التزام بها وأداء لها وقيام بها، إلا ما جاء في شعائر الله عز وجل مثل الطواف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تناول الحجر الأسود، وإن لم يتيسر له أشار بيده عليه الصلاة والسلام، وأنه بعدما صلى الركعتين خلف المقام جاء مرة أخرى إلى الحجر الأسود واستلمه ثم ذهب إلى الصفا. نعم، هذه المواضع هي سننه عليه الصلاة والسلام، وهذه منها كما سبق الحديث عنها. أيضا هنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الراشدين جمع راشد، والمقصود بالراشدين هم يعني الراشد قال هو من عرف الحق وعمل به، وهم ولا شك رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا الحق، الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون هم خير من عرف الحق، وهم أعلم من علم الحق رضي الله عنهم، ولا شك أنهم قد عملوا به وسبقوا غيرهم في العمل به. ولذلك في وصف الخلفاء بأنهم الراشدين قال أهل العلم لأنهم جمعوا بين أمرين، بين علمهم بالحق، والأمر الثاني أنهم عملوا بهذا الحق، ولذلك استحقوا وصف الرشد رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عليه الصلاة والسلام المهديين، المهديين يعني الذين هداهم الله ووفقهم وألهمهم الصواب، هداهم لكل خير، هداهم للسنة، هداهم لمعرفة الحق رضي الله عنهم وأرضاهم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا فيه يعني إشارة أو كما يقول العلماء كناية عن شدة التمسك وشدة العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. البدعة في اللغة هي ما كان على ما ليس له مثال سابق، البدعة ما ليس له مثال سابق، يعني البدء شيء جديد ليس على مثال سابق، ليس له شيء يسبقه فيكون عليه. واصطلاحا البدعة أيضا لها يعني كلام كثير لأهل العلم، ولكن لعل من أقرب التعريف قال بعضهم ما لم يدل عليه دليل شرعي، ما لم يدل عليه دليل شرعي. ثم قالوا كل من أحدث شيئا في الدين في العقيدة أو في الأعمال أو في الأقوال أو في الأفعال فهو مردود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولذلك قال العلماء شرط قبول العمل شرطان، أو لقبول العمل شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني الموافقة والمتابعة للكتاب والسنة. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل الله أكثر عملا، ولا قيل ما أحسن، قال ما كان خالصا لله عز وجل صوابا، أي على الكتاب والسنة. وهذا دليله أيضا قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهما شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، عدم الإشراك مع الله تبارك وتعالى، الشرط الثاني أن يكون صالحا موافقا صوابا على الكتاب والسنة. فقال عليه الصلاة والسلام هنا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، نعم، هذا هو الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة. نعم، الأصل الرابع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم أيها الإخوة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون ويصدقون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. قد قال تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. كلام الله جل وعلا صدق وحق لا يمترى فيه ولا يعارض ولا يقال فيه كذا وكذا، بل آمنا وصدقنا، كما قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فكلام الله جل وعلا صدق وحق، وكذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به صدق وحق. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره في تعريف شهادة أن محمد رسول الله: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فأعظم ما نصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أمته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى التحذير من الشرك. ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الغيوب والأخبار الماضية والمستقبلة والتي في وقته، هذه كلها من إخبار الله جل وعلا له. أيضا نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا في شريعة الإسلام وفي فرائضه وفي أحكامه، كل هذا نصدقه ونقبله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: وأن خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينطق يقال خير الهدي وخير الهدى. طيب، ما معنى الهدي وما معنى الهدى؟ إذا كانت بفتح الهاء وسكون الدال الهدي، يعني بمعنى السمت والطريقة والسيرة. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته هي أحسن الطرق، بل ولا طريقة أحسن منها. يعني ما في إنسان خيار يقول: والله أختار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طريقته أو أختار طريقة غيره. لا، هو ما في إلا طريق واحد، كما قال ابن القيم رحمه الله: كن واحدا لواحد، يعني لله تبارك وتعالى، في واحد، يعني هذا الطريق الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضحه لنا، فتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ما في طرق، ما ولا عندنا سبل إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه عليه الصلاة والسلام. هذا من رام الفلاح وأراد النجاح في الدنيا والآخرة، لذلك الله جل وعلا إذا جاء ذكر السبل يذكرها بالجمع. أما سبيل الحق فهو واحد: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الغواية، سبل الشياطين، شياطين الإنس والجن، دعاة الضلال، هذه كثيرة جدا. لكن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته هي واحدة. هذا أيها الإخوة إذا قلنا بفتح الهاء وسكون الدال، يعني وخير، وأن خير الهدي هدي هدي. وإذا قلنا الهدى، وأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى الدلالة والإرشاد، يعني أن خير من دل وأرشد والطريق الذي يرشد إليه ويهدى إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بذل عليه الصلاة والسلام واجتهد في دعوة الناس إلى الحق وإلى هذا الدين، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، تحمل ما لاقى وما أودي سواء بالقول أو بالفعل. وقد سبق أننا تكلمنا أنه لما خرج إلى الطائف ودعا ثقيفا ومن معهم، ويعني استكبر كبراؤهم عن قبول دعوته فأغروا به السفهاء و يعني الصغار، فلحقوه عليه الصلاة والسلام ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، فانحاز إلى حائط لعتبة ودعا بتلك الدعوات. ثم لما نزل إلى مكة لقيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال استأذن أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين المشهورين في مكة، فقال عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم إلى آخر الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام قد عانى وقد بذل واجتهد، ولم يكن أحد أنصح لهذه الأمة من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال الشاعر: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحمة. وأعظم رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته هو دعوتهم إلى التوحيد، وخوفه عليه الصلاة والسلام وحذره عليه الصلاة والسلام وأن يحذرهم من الشرك، بل إنه عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد بكل ما يستطيع، قولا وفعلا وإنكارا على من أخطأ، كل شيء بذل عليه الصلاة والسلام حتى ترك هذه الأمة على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هذه. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا اتباع سنته والسير على طريقته، وأن يجمعنا به في الجنة، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره. هذا هو الأصل الخامس، هذا هو الأصل الخامس، أنهم يؤثرون كلام الله على غيره. نعم. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة نعم قد صار. نتوقف. نعم، هذا أيها الإخوة هو الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة ومن قواعدهم، أنهم يؤثرون يعني يقدمون كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، ما فيه لا شبهات ولا شهوات، لا حظوظ نفس، لا قيل ولا قال، كلهم يقدمون. هذا أصل، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، أنهم يقدمون ويؤثرون كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وقد قرأنا ولله الحمد، وأنتم تقرؤون في كتب التفسير وفي شروح السنة، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم التزموا هذا الأمر، لم يقدموا لا شهوات في النفس ولا رغبات ولا حظوظ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. كل هذا إيمان وتصديق بكلام الله تبارك وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ولله الحمد مرت بنا أمثلة، مثل خبر الصديق رضي الله عنه لما ذكر له المشركون حادثة الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبب به إلى بيت المقدس وعرج به ورجع في ليلة واحدة، فقال: أقال هذا؟ قالوا نعم. قال: نعم، إنه حق. ومن ذلك بعدها سمي الصديق رضي الله عنه. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كان رضي الله عنه قد كان ينفق على ابن أخته مصطح ابن أثاثة، وهو رجل جمع الصفات الثلاث في هذه الآية. الله جل وعلا قال: ولا يأتلي أولي الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى، فهو قريب لأبي بكر، أبو بكر خاله، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، وهو مسكين كان ضعيفا، والمهاجرين في سبيل الله، نعم كان هو من أوائل المهاجرين لكن ممن زل ووقع في حادثة الإفك التي كانت لعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأن أبيها، لما نزلت براءتها وأقيم عليه وعلى حسان وعلى حمنة بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين، أقيم عليهم حد القذف، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح. فلما نزلت الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال رضي الله عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة بل روى الإمام الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين أنه ضاعف النفقة لابن مصطفى. هذا من أجل ماذا؟ من أجل الله تبارك وتعالى. ما هي المسألة؟ لا حظوظ نفس ولا عشان فلان ولا قبيلة ولا عشيرة ولا كله من أجل الله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يؤثرون ولا يقدمون على كلام الله ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قد ذكرت حديثه أنه رأى ابنا له يخذف يعني يرمي بالحجارة مثل ما نقول الآن يرجم. قال يا بني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فعاد وخذف. أعاد الحديث ثانية فأعاد وخذف، الثالثة فأعاد وخذف. فقال له أبوه لا كلمتك بعد اليوم أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف. إذن أيها الإخوة حديث سالم ابن عبد الله بن عمر لما ذكر عبد الله بن عمر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والحديث في صحيح مسلم وغيره، قال والله لنمنعهن، فهجره عبد الله أياما لأنه عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار السلف وسار أهل العلم على هذه الطريقة. وقد سبق الله الحمد ذكر جملة من الآثار والعلماء يذكرونها ولله الحمد، كقول أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله لو خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. ما في أحد يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان لا يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، وكان يتزين، وكان إذا أراد أن يحدث أخذته رعدة شديدة. إذا قيل له ما بال قال أتعلمون عمن أتحدث؟ إنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لما سأله رجل عن مسألة فأفتاه الشافعي بالحديث مباشرة، وهذه طريقة يسلكها كثير من العلماء أنه يجيب السائل بالحديث فقط ولا يتكلم من عندي. فقال له السائل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أترى في وسطي زنارا، وهو السير أو الحبل الذي كان يربطه أهل الذمة في عهد عمر رضي الله عنه، أتراني في كنيسة، أتراني في بيعة، يعني أنت وأنت هل تراني أنا نصراني في كنيسة ولا يهودي في بيعة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ إجلال الإمام أحمد رحمه الله دائما كان يقول إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هكذا تعظيم السنة أيها الإخوة. نحن الآن بلينا في بعض المجالس الآن أو بعض اللقاءات الخاصة لما تأتي بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر كلام السلف وأهل العلم، فلان يقول، فلان قال في القنوات الفضائية، فلان نشر له مقطع، ما في كلام بعد كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن أيها الإخوة تعظيم السنة وتقديمها وقبل ذلك كلام الله عز وجل هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك قال المؤلف ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. وش الناس؟ فلان يتكلم ويقول يضرب بعرض الحائط، لا كلام بعد كلام الله عز وجل. وأيضا ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ألم نسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال الله رده لفلان أو كذا، يرد إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف الرد؟ يعني نرده إلى كتاب الله عز وجل هذا القرآن العظيم، ونرده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في حياته نعم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم شيء قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبان لهم ووضح لهم. أما وقد مات عليه الصلاة والسلام فإن بين أيدينا ولله الحمد سنته محفوظة مكلوءة برعاية الله وعنايته، بذل فيها العلماء واجتهدوا في جمعها وفي بيان الصحيح وفي كل شيء، رحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن أهل السنة والجماعة خير الجزاء. إذن أيها الإخوة هكذا يجب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه النتيجة عظيمة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين جميعا من أهل هذين الوصفين الشريفين، قال رحمه الله: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة. بعض الناس يقول يعني طيب وما الثمرة؟ لا يا أخي، أنت كونك تنتسب وتشرف أنك يقال أنك من أهل الكتاب والسنة، أنت من أهل السنة يا شيخ، هذا شرف عظيم. يعني من هو صاحب السنة في الأصل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تدخل في سلك هؤلاء العلماء وفي مقدمتهم ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت على الخير العظيم. إذا كنت من أهل الكتاب، أهل القرآن هم أهل الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح: إن لله من الناس أهلين، قيل يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بسند ضعيف، لكنه يصح عن ابن مسعود أنه كان يقول: إن القرآن مأدبة الله في أرضه، القرآن مأدبة الله في أرضه. يعني الناس لهم مآدب. وش معنى مأدبة؟ يعني هي سفر الطعام، وكل ناس سمتها غني يعمل حفلات أو مناسبات، أو إنسان من الوجهة يعمل مناسبات، الناس يعتادون مثل هذه المآدب. لا يا أخي، هناك ما هي مأدبة أعظم من هذه المآدب؟ إنه كلام الله تبارك وتعالى. فشرف لك يا أخي أن تكون من أهل القرآن حقا وصدقا. ولذلك نحن دائما نسأل الله جل وعلا: اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من أهل السنة المتمسكين بها العاضين عليها بالنواجذ، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا لقب شريف كما قال أهل العلم، استحقه هؤلاء لأنهم تمسكوا بكتاب الله عز وجل، آثروه على كل كلام من الناس، كما قال هنا: على غيره من كلام أصناف الناس، وأيضا تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدموا عليها لا مالا ولا ولدا ولا شهوة ولا شبهة، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. وهذا أيها الإخوة هو الواجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. على كل حال، أنت راجع شروح هذه الأحاديث، حديث العرباض وهذا الحديث وحديث أبي ثعلب الخشن ومجموعة من الأحاديث من أحاديث الأربعين النووية، راجع شروح العلماء عليه، سيمتلئ قلبك إيمانا وحرصا وتمسكا بالسنة. وإذا أردت أيضا في مسألة القرآن والتمسك به، اقرأ وتأمل في كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق حملة القرآن، وقد قرأناه لله الحمد يوما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يمتلئ قلبك تعظيما وإجلالا لكلام الله عز وجل، وتشرف بأن تنتسب وأن تكون من أهل القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل السنة حقا وصدقا، وأن يتوفانا على ذلك. إذن أيها الإخوة، هذا هو الوصف الأول، أنك تبقن أن من تمسك بالقرآن والسنة سمي من أهل الكتاب والسنة. هذا الوصف العظيم الشريف. طيب، هناك وصف آخر، قال شيخ الإسلام: وسموا أهل الجماعة. لماذا يسمون أهل السنة والجماعة؟ قالوا: لأنهم لما تمسكوا بالكتاب والسنة اجتمعوا على الخير. أن يعني أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، إذا اجتمعت على الخير، اجتمعت على الكتاب والسنة، فهي على الجماعة. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. وهنا أيها الإخوة في هذه الآية من باب اللطائف والنكات في أسلوب القرآن الكريم، أنت الآن لما يهمك أمر وتريد يعني أن تطلبه من شخص، إما أن تأمره به أو أن تنهاه عن ضده. فمثلا عندك ولدك تريد أن مثلا يذاكر مثلا ويجتهد في دراسته، تقول ذاكر يا ولدي، اجتهد يا ولدي في الدراسة، أو تأتي له بالضد فتناهه عن فتقول يا ولدي لا تهمل دروسك، لا تكن كسلان، لا كذا وكذا. لكن عندما تجمع بين الأمر والنهي في آن واحد، هذا يدل على أنك مهتم في هذا الأمر وأنه يجب أن توليه عناية. فتقول مثلا يا ولدي ذاكر دروسك ولا تهملها فيحصل كذا وكذا. ولا شك أن بعضها يقول يا أخي هذا أمر يعني سهل. لا، مو صحيح. لا، هذا أسلوب عظيم. ولذلك جاء هنا في هذه الآية الكريمة الجمع بين الأمر والنهي فيما يخص الجماعة، لأنها من أعظم الأمور التي عني بها الإسلام. ولكن الجماعة على ماذا؟ الاجتماع على الكتاب والسنة، لا جماعة على أهواء وعلى مذاهب وعلى تفرقات وتحزبات وغير ذلك. لا، الاجتماع هو على الكتاب والسنة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه حبل الله هو الجماعة. هنا قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، شوف هذا أمر. وقال ثم قال جل وعلا ولا تفرقوا، شوف جمع الله بين الأمر وبين النهي. كل هذا الحقيقة دلالة على عظم هذا الأصل وعلى وجوب العناية به. فالجماعة ما دام أنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة فقد اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الخير، والجماعة كلها خير وبركة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، وصدق والله رحمة. يعني أنت الآن في نفسك في بيتك، كونك تجتمع مع أولادك وأسرتك والحمد لله بينكم محبة ولا فيه مشاكل، بالله عليك ليس هناك رحمة وهناء؟ لكن لو في فرقة بينك وبين أولادك، هذا معاق وهذا يعمل لك مشاكل، تجد أنك عايش في عذاب ومشاكل. فما بالك بأمر المسلمين العام، اجتماعهم على الكتاب والسنة. لا شك الاجتماع رحمة، يكون الخير، يكون الأمن، يكون الاستقرار، يكون ما ينفع الناس ولله الحمد في دينهم ودنياهم. أما إذا حصلت الفرقة والاختلافات حصل زعزعة الأمن والاضطرابات وما يحصل من الويلات والشرور، نسأل الله السلامة والعافية. سيأتي أيضا في هذا كلام بإذن الله. لكن إذن أيها الإخوة، هذا الوصف الثاني العظيم، أنهم أهل الجماعة المجتمعون على الكتاب والسنة، وهم بلا شك مجتمعون على الحق. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين، في العلم والدين. نعم، هذا هو الدليل الثالث. أهل السنة والجماعة نعم لهم أدلة، أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة، ثالثا الاجتماع، قصدي الإجماع. بقي القياس لم يذكره شيخ الإسلام في آخر كلامه، ولم يذكره، والسبب لأن القياس له شروط، ويعني بعض أهل العلم فيه كلام، لكن ولا شك هو دليل معتبر بأركانه وشروطه وفيما يمكن أن يعمل فيه بالقياس أيضا. هذا له كلام كتب فيه علماء الأصول. لكن هنا شيخ الإسلام يقول والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وقد عرفه الأصوليون بتعاريف كثيرة، ومنها اتفاق علماء العصر على أمر ديني، وهو حجة قاطعة كما قال المؤلف هنا شيخ الإسلام، قال وهو الأصل الثالث أي بعد الكتاب والسنة، أي بعد الكتاب والسنة. نعم، هذا إذن عندنا الآن هذه خمسة أصول أو خمسة قواعد. نختم بالسادس. وهم يزنون بهذه الأصول. قال رحمه الله تعالى وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. هنا بقي عبارة، قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. هذا سيوضح الشيخ الإسلام بعد قليل أن حكاية الإجماع بعد الصحابة بعد سلف الأمة فيه صعوبة لأمرين سيذكرهما رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. قال وهم يزنون. قال رحمه الله تعالى وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع. وهم يزنون اللي هم أهل السنة والجماعة. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الحمد لله. نعم، هذا هو الأصل السادس، القاعدة السادسة، أن أهل السنة والجماعة ميزانهم حق وصدق، يزنون الأقوال والأفعال ما عليه الناس بهذه الأمور: القرآن، السنة، الإجماع. ولذلك قال هنا رحمه الله ويزنون بهذه الأصول الثلاثة مما له جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. أما ما ليس له تعلق بالدين فهذا من الأمور المباحة الذي ليس له تعلق بالدين، لكن ما له تعلق بالدين من أقوال وأعمال هذا يوزن بهذه الأمور الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ما وافق فالحمد لله هو المقبول، ما خالف فهو المردود كما سبق بيان. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإجماع الذي ينضبط، يعني الذي يجزم بحصوله، قال هو ما كان عليه السلف الصالح. لماذا؟ قال لأنهم كانوا مجتمعين وقليلين، يعني ما يعني لم يكونوا كما قال شيخ الإسلام أن أن أن الإجماع بعدهم لم ينضبط، يعني لا يمكن ضبطه وإتقانه لأمرين. الأمر الأول كثرة الاختلافات، وكل زمن يأتي كل زمن يأتي شره أعظم من الذي قبله، كل زمن يأتي سبحان الله يكثر الاختلاف. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير، يقول إن الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل، لما جاء التابعون كثر، لما جاء من بعدهم صار أكثر وأكثر، ولا يزال الناس في كثرة. يا سبحان الله، يعني لما كان الناس قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عهد الصحابة عاشروا وحيوا معه عليه الصلاة والسلام، الخلاف بينهم قد من جاء بعدهم كثر الخلاف، ثم لا يزال كل زمان يكثر فيه الخلاف أكثر وأكثر. إذن كما قال شيخ الإسلام إن الإجماع لا ينضبط بعد السلف لأمرين: الأمر الأول قال وبعدهم كثر الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم. الأمر الثاني انتشار الأمة خاصة بعد الفتوح الإسلامية، انتشر العلماء بحيث كيف لا هناك وسائل تواصل مثل الآن. أولا كيف ترسل لهم المسائل؟ هل وصلتهم؟ يعني واحد مثلا في مغرب العالم الإسلامي هل يعرف ما حصل في مشرق العالم الإسلامي أو بالعكس؟ لا يمكن هذا. هل بلغته هذه المسائل؟ ثم أيضا لو بلغته هل يمكن معرفة قوله في هذه المسألة التي اختلف فيها وتجمع أقوال العلماء؟ هذا فيه الصعوبة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني لأمرين: أن كثرت الخلافات، الأمر الثاني انتشرت الأمة والتواصل فيه صعوبة، والله المستعان. هذه الحقيقة أصول مهمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أيضا أردفها بستة أصول أيضا عقد لها فصلا مستقلا. وأنا الحقيقة لا زلت أؤكد أنه ينبغي لنا جميعا أن نقرأ هذه الأصول حتى لو نقرأها منفردة، ما يعني الذي لا يستطيع قراءة العقيدة الواسطية كلها لو يقرأ الحقيقة هالفصول الأخيرة، أصول أهل السنة والجماعة قواعدهم، ثم أيضا سيختم بالأخلاق. فنحن أمة الأخلاق، أمة الآداب. الله جل وعلا قال عن رسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. فما في فصل واحد يفصل بين العلم وبين الأخلاق، لا، العالم هو صاحب الخلق، طالب العلم يجب أن يكون قدوة للناس في حسن أخلاقه وحسن تعامله مع الآخر. هذا سيأتي لك كلام بإذن الله تعالى. نأخذ الآن جملة من الأصول وهي ستة أصول. أنا أحب الحقيقة يعني الترتيب والترقيم، لأننا نريد إن شاء الله أن نحفظ هذه وأن نتدارسها وأن يتدارسها كل واحد منا في بيته أو مع طلابه أو مع أهله، يتدارس هذه الأصول. عندنا 6 أصول، وهذه الآن 6 أصول سيذكرها شيخ الإسلام بترتيب وتنظيم مع الأدلة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليك. فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال. نعم، وغيرها. هو صحيح الآن بيتكلم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم قال شيخ الإسلام وغيرها، يعني فيه أصول الآن، في قواعد بيذكر الآن شيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرون إقام على ما توجبه الشريعة، وهذا مهم. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة والإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآيات على كل حال والأحاديث في الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا واضح وبين، وقد سبق ولله الحمد ذكره. أحب أن أنبه هنا، شيخ الإسلام يقول على ما توجبه الشريعة، يعني على حسب ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف دين. والذي يستطيع بيده 2: ولي الأمر الذي يعني قد يعني أو هو يفوض ما يعني ويعطي الصلاحيات، ما يسمون عندنا مثلا برجال الحسبة. نعم، هذا. أو الأب في بيته فهو يمنع من دخول المنكر، يمنع مثلا دخول الخمر، دخول محرم أو نحو ذلك، هذا يملكه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إلى آخر. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، أصل وقاعدة مهمة إلى آخره، وإن كان قد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخروج على ولاة الأمر ونبذ السمع والطاعة ونزع البيعة وإشهار السيف ومقاتلتهم إلى غير ذلك، ولذلك هم يكفرون ولاة الأمر ويكفرون الناس، استحلوا بعد ذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وقد بدأوا وصنعوا هذا في الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما قد جاءوا هنا وقتلوه في بيته رضي الله عنه شهيدا بإذن الله عز وجل إلا لأنهم كفروا، فهم الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، وعلى أذنابهم وأتباعهم، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرورهم وأذيتهم وأن يكبتهم. هؤلاء جاء وقتلوا عثمان رضي الله عنه، يعني أعوذ بالله، يعني جريمة ما في أعظم، لا أقول أعظم منها، هناك جرائم، لكن هذه أيضا. ثم جاءوا أيضا واتفقوا وقتلوا علي رضي الله عنه، هؤلاء هم الخوارج. فهم يرون أو يعرفون المنكر بالخروج على ولاة الأمر، بإشهار السيف، بنبذ السمع والطاعة، بالتغرير بالناس وما يكون لهم، لكل زمان وارد في عمليات تفجيرية إرهابية تدميرية، الله جل وعلا لا يحب الفساد. فهؤلاء أيها الإخوة لا شك أنهم انطلقوا من هذا المعتقد الخبيث الفاسد، فاستحلوا الدماء وخرجوا على ولاة الأمر. هذا أمر. هنا أيضا مسألة قد أشرت إليها في دروس ماضية، أن بعض الناس يقول لو كان في الإسلام ركن سادس لكان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لو كان كذا لكان الجهاد في سبيل الله. هذا كلام باطل ولا يجوز أيها الإخوة. يعني بعض الناس يأخذ الحماس ويقول هذا الكلام، هذا لا يجوز يا أخي. الله جل وعلا أعلم بما شرع، وهو أعلم بما فرض على عباده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الأمة ونصح، ما علم خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها. فمعنى أنه لو كان هناك ركن سادس أو سابع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نزلت فيه آية أو شيء، فلا يجوز مثل هذا الكلام أيها الإخوة. والإنسان يفترض أنه لو كان لكان، وأنه يمكن لو كان، هذا كله يا أخي كلام باطل ولا يصح. نعم، ليس معنى هذا أننا نقلل من هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، أو أننا نرد ما نزل فيها أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لكن لا يجوز أيضا مثل هذا الكلام لو كان لكان أحد أركان الإسلام السادس أو السابع، لو كان الجهاد كذا لكان أحد أركان الإسلام السابع أو كلام باطل أيها الإخوة ولا يصح. ونحن لله الحمد نؤمن ونصدق بهذا، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله على ما توجبه الشريعة. نعم، هذا هو الأصل الأول. هنا الأصل الثاني قال ويرون، أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون إقامة الحج، وهذا من حقوق ولي الأمر على رعيته يتولى هذه الأمور. قد ذكر منها شيخ الإسلام أنهم أهل السنة والجماعة ينسلكون وينخرطون ويسيرون مع ولاة أمورهم في أولا إقامة الحج، فهناك أمير الحج يقوم به ولي الأمر أو من ينيبه، فهذا الأمر الأول. أيضا الجمعة، يعني تحديد مكان لصلاة الجمعة وإقامتها، هذا موكول لولي الأمر، فما ينفع ناس يقولون اجتمعوا في قرية ولا في مكان يلا بكرة ترى الجمعة الجاية نخطب، لا أنا مو صحيح، المسألة فيها فتوى وفيها ترتيب، يعني الأمر موكول إلى ولي الأمر أو من يدير. أيضا الأعياد، عيدي الفطر والأضحى، الإعلان عنهما متى العيد، هذا موكول لولي الأمر. نعم، هو يمر حسب قنوات معلومة، الرؤية أو إكمال الشهر ثم بعد ذلك إلى المحكمة وإلى، يعني يتدرج حتى يكون الإعلام الرسمي من ولي الأمر، يعني هذا من خصوصيات ومن حقوق ولي الأمر. أيضا الجهاد في سبيل الله، الولي الأمر هو الذي يعلن الجهاد، هو الذي يرتب الصفوف، هو الذي يعين قواد الجيوش، كل هذه الأمور موكولة. قد قال مشايخنا وفقهم الله إن من يخالف هذه الأمور هذا افتيات وتسلط وخروج على ولي الأمر. وأيضا من يخرج إلى الجهاد يزعم مثلا أنه يخرج إلى الجهاد بدون إذن ولي الأمر، هذا أيضا مخالفة وهذا خطأ ولا يصح. وقد قال سماحة والدنا الشيخ بيز بن عبد الله للشيخ مفتينا ووالدنا حفظه الله كما قال هو وغيره أيضا إنه لا يعرف أن جماعة من الصحابة خرجوا للجهاد بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يخرج لا في سرية ولا في جيش إلا بترتيب وإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولي أمره. كذلك الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار، يعني سواء كان الأمراء ولاة الأمر على البر وعلى الخير أو كان فيهم فسق أو فيهم فجور، فإنه لا تنزع منهم السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليهم، بل يقبل منهم ويكون الناس معهم في جمعهم وأعيادهم وفي جهادهم وفي حجهم كما قال رحمه الله تعالى. وأن لو حصل أن هناك فسق أو فجور فهذا لا يعني الخروج عليهم وإشهار السيف ومقاتلتهم وعدم السمع والطاعة لهم، كل هذا مرفوض والله المستعان، لأن الغرض يعني هو اجتماع المسلمين على الخير والله المستعان. أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى ويحافظون على الجماعات. نعم، هذا أصل ثاني، أن أهل السنة يحافظون على الجماعات، سواء الجماعة العامة الاجتماع على ولي الأمر في السمع والطاعة وعدم الخروج عليه وأن يكون الإنسان مع جماعة المسلمين، والذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، وهكذا دعاة الضلال ودعاة الشر يأخذون الإنسان شيئا فشيئا، يعني يحدثون عنده شبه إما عن طريق مواقع في الانترنت أو رسائل أو نحو ذلك شيئا فشيئا، ثم يحدثون عليه نوعا من الأسئلة والشبه حتى ينسلك معه، ثم حدث عاد في أي واد هلك. فأهل السنة والجماعة يرون الجماعة، يعني الجماعة الانضمام مع الجماعة، هنا قال ويحافظون على الجماعات يعني على جماعة المسلمين. ومن ذلك جماعة الصلاة في المسجد، أهل السنة والجماعة لا يتركون الصلاة في المسجد ويصلون خلف الأئمة أو من ينيبونهم، ولا يصلي أحدهم في بيته كما تزعم الطوائف الأخرى مثل الرافضة وغيرهم أنه لا يصلى إلا خلف فلان أو كذا، أو حتى المعتزلة أيضا والخوارج لا يصلون إلا خلف أناس معينين. لا، أهل السنة والجماعة يصلون خلف ولاة أو من أنابهم ولي الأمر وعينهم فإنهم يصلون خلفه، ولا ينزوي أحد في بيته أو يشكل جماعة عند في بيته ويصلي وحده. كل هذا أيضا مخالفة لأهل السنة والجماعة، وهذه قاعدة عظيمة أنهم يحافظون على الجماعات. نعم. ويدينون بالنصيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويدينون بالنصيحة للأمة. نعم، يدينون الدين بالنصيحة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. والحديث رواه مسلم وغيره، وهو من أحد الأحاديث الأربعين النووية. وقد سبق أنني قلت إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا من إيجاز القصر. ومعنى إيجاز القصر يعني جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ موجزة، مثل هنا الدين النصيحة، الحج عرفة ونحو ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة ويعملون بها. النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه هي أصل عظيم من أصوله. والنصح أيها الإخوة في اللغة بمعنى الخلوص، تقول: نصحت اللبن يعني خلصته من الشوائب، نصحت الماء يعني نقيته. ومعناها في الاصطلاح هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه. فأهل السنة والجماعة ليسوا كما يقول بعضهم يعني أنانيون، ليسوا أنانيين أو بس يعني مهم شيء مصلحته فقط. لا، أهل السنة والجماعة ينصحون ويبينون ويدعون إلى الله جل وعلا على علم وعلى بصيرة، يلتزمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله. نعم، أهل السنة والجماعة لا يظنون، لا يحرمون الخير، بل ينشرون العلم ويعلمون الناس وينصحون ويعلمون الجاهل. وهذا هو الحق، من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أهل السنة يبينون وينصحون ويوضحون، هذا هو الواجب حقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم. الخامس، هذا الأمر الخامس، وهو إرادة الخير لهذه الأمة. الله أكبر. نعم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الخير للأمة. فنحن على سيرته، وذكر المؤلف هنا حديثين في الصحيحين. نعم، نسمعهما. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، هذا هو الأمر الخامس، أن أهل السنة والجماعة يحبون الخير للناس ويحبون إخوانهم المسلمين. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فهم يحبون أهل الإيمان، يحبون إخوانهم في أي مكان في أي زمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا في من سبق، وأيضا في الحاضرين ومن يأتي بعدهم، يحبون الخير للناس ولا يظنون يعني ما عندهم من الخير. نعم، في الدعوة إلى الله، التألم أيضا لما يحصل لإخوانهم المسلمين. سمع إنسان مثلا بحادث أو بكارثة أو شيء لإخوان المسلمين، يتعاطف ويتألم. إن حصل أنه يذهب ويواسي، ينفق الدينار والدرهم، يعطف على المساكين، وهذه سيعقد لها شيخ الإسلام فصلا مستقلا في هذه الأمور الدقيقة. لكن هذا أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وهما في الصحيحين وفي غيرهما بيّن عليه الصلاة والسلام الواجب. هذا خبر كما قال العلماء بمعنى الأمر، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، أفصح من بين وضرب المثال. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ما في شك الإنسان إذا أراد يبني بنيانا يعني لابد يعني يدخل يعني بلوكة مثلا أو لبنة ويأتي بالثانية، لابد أن يربط بينهما حتى يكون البنيان قويا. الناس هكذا يجب أن يكون المؤمنون بهذا. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وإيضاحا، زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا وإيضاحا، قال: وشبك بين أصابعه. هذا يدل على قوة التلاحم، قوة الترابط التي يجب أن تكون بين المؤمنين. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم المودة والمحبة. هذه أمور أيها الإخوة يجب أن نعتني بها، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. الرحمة أبعد الناس من الله القلب القاسي. الرحمة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتعاطفهم: العطف كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له. تداعى يعني تعاطف وأقبل وصار معه سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، الآن لو يعلم أي شيء في جسدك، حتى يعني سامحوني ولو قلام الظفر، لو ظفرك إذا مثلا كسر أو حس، تجد جسدك تتألم معه، أصبت بألم أو بشيء في جسدك تألم جسدك. هكذا يجب أن يكون. هذا خبر كما قال العلماء، لكنه يتضمن الأمر، وهو أنه يجب عليك أيها المسلم أن تعطف على أخيك المسلم، أن ترحمه، أن تتودد له، أن تشاركه مشاعره وأحاسيسه، تتألم لألمه. هذا هو الواجب أيها الإخوة. أما أن يكون إنسان عديم الإحساس، ميت الضمير، بس أهم شيء مصلحتك ومصلحة عيالك وفقط، لا، ما هكذا يجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في آخر الحديث: فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. وفي الحديث الآخر: والكلمة الطيبة صدقة. أنت ما معك شيء في جيبك، أو ضعفت نفسك عن يعني كفالة يتيم أو زيارة محتاج أو مريض أو إلى آخره، لا تدخل يا أخي بالكلمة الطيبة. عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، لما دخلت تلك المرأة وهي ما تدري وش الوضع، يعني هو تسمع فيه إفك وما إفك لكن الوضع بدقة، قالت: دخلت عندي، وكانت عائشة رضي الله عنها في وضع يعني عظيم وحزن وبكاء، قالت: فبكت ما شاء الله لها أن تبكي، ثم خرجت تقول: والله لا أنساها لتلك المرأة. كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه، لما دخل المسجد رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلم كأنه فلقة قمر، قال: فقام إلي طلحة، والله لا أنساها لطلحة. يعني أول واحد قام واحتضنه وهنأه بتوبة الله عليه طلحة بن عبيد. يقول كعب رضي الله عنه: والله لا أنساها لطلحة. الناس يعرفها، يعني الإنسان لا يبخل، يعني إذا أنت تبخل بمالك ببدنك بجاهك، يا أخي لا تبخل بالكلمة الطيبة، وكل أجره على الله سبحانه وتعالى. هذا حديث عظيم، الله المستعان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى، تقادم، صار معه سائر الجسد بالحمى. الحمى هي الحرارة التي تكون بسبب الألم، والسهر يعني عدم النوم بسبب ما يكون عنده. فالإنسان يتألم ويكون عنده يعني مشاعر مرهفة وإحساس بما لأخيه المسلم، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. نتوقف في أسئلة يمكن. نعم. بقي عندنا الأصل السادس ونكمله أيضا بجملة من مكارم الأخلاق. غدا إن شاء الله تعالى نلتقي بعد صلاة المغرب في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.